الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجرين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب رياض الصالحين: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. هذا الباب والله مهم جدا، لأنه نجد في زماننا التقصير من كثير من الناس في إقامة هذه الصلوات، وهذا آخر ما يرفع من أمر الدين. شو يعني آخر ما يرفع؟ يعني إذا رفعت ما بقي شيء من دين الإنسان، ذهب دينه بالكلية. فهذه مصيبة عظيمة جدا، يعني الإنسان إذا كان ذهب شيء من صحته أو ذهب شيء من ماله يقلق له ويألم له كثيرا. والحقيقة الألم هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية أن يسلمنا في أرواحنا وأجسامنا وأديانا وأبداننا ودنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك القادر عليه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا في سورة التقوى التي هي سورة البقرة، من بين 1000 أمر هذا يعتبر أمر عظيم جدا، لأنه يتعلق بعمود الصلاة وبعمود الدين وركنه. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني البناء بالعلاقة مع الآخرين مبني على إقامة الصلاة وعدم إقامتها، واضح كيف؟ فهنا ينبغي لنا أن تكون علاقتنا مع الآخرين محكومة بهذا الأمر، علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى محكومة بإقامة الصلاة، وعلاقتنا مع الآخرين مبنية أيضا على إقامة الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. أفضل الأعمال، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها في مواطن كثيرة، وكان يجيب بإجابات مختلفة على حسب حال السائل وما يوحي بذلك. لكن أستشعر أنا في نفسي أن هذا هو من أهم الأمور لعموم المسلمين، هو إقامة الصلاة على وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل الأعمال، ويريه بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك ويجعل لنا حظا ونصيبا من هذه الأمور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذه أركان دينك الخمسة. يعني في تصوري لما يكون بيت له أركان 5 وفي ركن من هذه الأركان مهدومة، كيف يكون حال هذا البيت؟ لا يسكن. نحن تسمع إن ما نقبل السكنة فيه، واضح كيف؟ وهكذا هو شأن دينك. إذا كان دينك ما مو مقام في ركن من هذه الأركان فهو دين غير مقام، لاحظ كيف؟ فهناك أولا إقامة الصلاة بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دفع الزكاة. الزكاة كثير ناس مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن آخر الزمان: إذا كانت الزكاة مغرما. يعني كثير ناس الآن يشعرون أنه كأنه هي مثل ضريبة عم تفرض عليهم أو كذا، بينما هي عبادة، هذا شيء مقرب لك إلى الله سبحانه وتعالى، وهي طهرة لمالك. يعني أستشعر أنا، قد أكون أنا سيء الظن، أستشعر أنا من بعض الأسئلة التي أسألها عن الزكاة أنها أن المقصود منها إما التهرب من الزكاة أو رجوع فائدة إليه. واضح كيف؟ في ركن من الأركان بجوز الظروف العامة ساعدت على ذلك. بس كل واحد منكم لازم يحرص عليه كثير هو إقامة الحج. واضح كيف؟ أنا والله بذكر وقت كنت صغير النعوات اللي نقراها بالطريق كله في الحج الحج. هلا تقرأ تقريبا نص النعوات أو أكثر ما في حاج. شايف كيف؟ يعني هذا لقي وجه ربه وجه ربي هو ما راح الحج النوب، يعني ما أقام ركن ركن من أركان دينه. واضح كيف؟ بتقلي غالية وبتقلي في صعوبات كذا، أنا ما بنكر أي أمور كثير صعبة مو شوي، لاحظ كيف؟ لكن هم بمقابلة أنه أنت عم تقيم ركن من أركان دينك. فلذلك مطلوب من كل واحد ما حج لسه ما راح الحج ولا مرة أنه يعطيه على محمل الجد. واضح كيف؟ يعني يفكر أنه كيف هو بده يقيم هذا الركن من أركان دينه. يعني أنا عم استشعر، ما بعرف إذا شعوري صحيح، من أناس كثر من المسلمين الجيدين الذين يمارسون أركان دينهم بيكون فاقدين لهذا الركن. واضح كيف؟ وهذا مثل ما قلت في صدر حديثي، لما يكون هذا الركن مفقود يعني كأنه في عندك جزء من بيتك مهدوم. واضح كيف؟ هون جزء من دينك مهدوم. فلذلك كل واحد منا ينبغي أن يحرص على ذلك، والله بعين. واضح كيف؟ يعني ثلاثة حق على الله عودهم، أظن منهم مذكور الحاج أيضا، لاحظت كيف؟ فلذلك ما بدنا نحن نقيس موازين الحياة اليومية التي نعيشها من التعب الذي نتعرض له أو من المال الذي لا نستطيع أن ندخره أو كذا أو كذا، نقيسه على مجال الحج. واضح لما نقيسه بالناحية المادية هذا عم يعمل تثبيط، وهذا هو الواقع، هذا الواقع في مجتمعاتنا، عم يعمل تثبيط عند كل كثير من الناس، وعم يصير تشجيع من طرف آخر من أخي روح على العمرة. واضح كيف؟ فلذلك تلاقي العمرة على مدى السنة هي يعني في زحام وما إلى ذلك. هذا العمرة أمر عظيم جدا، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا، لكن هذا ما بيجزي عن الفريضة، عن الركن الذي طلبه الله منك لما قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واضح كيف؟ وقوله تعالى في سورة بقرة وعلى رأي كثير من ساداتنا الشافعية أنه هي سبب فرضية الحج، وأتموا الحج والعمرة لله. واضح كيف؟ يعني هذه الأمور لازم على الأقل الله سبحانه وتعالى ما فرض عليك الحج في كل سنة، فرض عليك مرة بالعمر. قال صلى الله عليه وسلم سؤال عن ذلك في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعته. أي حالتنا؟ واضح كيف؟ فلذلك هي مفروضة علينا مرة بالعمر، وينبغي يعني حتى ما نطول الكلام، أنا ما يكون كلامي طويل ولا ثقيل ولا وبيل ولا دخيل. واضح كيف؟ كل واحد منكم لازم يجعل شلون، يعني هلأ في كثير ناس بيجعل أنه من أهدافه الأساسية أنه هو لازم ينجح بالبكالوريا، من أهدافه الأساسية لازم يدخل جامعة. واضح كيف؟ هاي أمور لا شيء عم تخدمك، أنا ما بنكر فضل هذه الأمور، لكن هاي أمور عم تخدمك في لسنوات في حياتك فقط، بس ما في أكثر منها إذا نجحت فيها. لاحظت كيف؟ في عندك شيء اسمه الحج، هذا بيخدمك في دينك ودنياك وآخرتك. واضح كيف؟ يعني الإنسان الواقع يشعر بسعادة لما هو يؤدي هذه الفريضة. كان في واحد بعرفه أنا عبر 80 سنة محرش، واضح كيف؟ وأهل الخير هيك لموا له لمية مشان يطلع على الحج. ثاني سنة شلون طلع على الحج هذا الزلمة؟ طبعا طلع هذه السنة وحرش، لما داء الطعمة ثاني سنة باع الأسطوح تبعه. واضح كيف؟ باع الأسطوح تبع بيته وطلع على الحج. لاحظتوا كيف؟ شو يعني هذا عاش 80 سنة هو ما بيعرف شو يعني طعم الحج، شو معنى الحج؟ لاحظتوا كيف؟ لما أهل الخير سعوا في إنه هو هذا يحج، لاحظوا كيف؟ داء الطعمة ما عاد يحسن بده يطلع عن حج صار السنة اللي بعد، لاحظتوا كيف؟ فلذلك أداء الحج في سعادة دنيوية، وطبعا في سعادة دينية، وفي للمثقلين اللي مثل مني اللي عندهم ذنوب وكذا، من حج لله في بعض الروايات فلم ينفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني كل هالحمول والأثقال اللي على ظهرك، واحد بيقول لك بالآخرة إيه نحن والله نحن الآخرة قاب قوسين أو أدنى منا، كل امرئ مصبح أو مصبح في أهله والموت أدنى من شراكنا عليه. لكن إذا أنت ما بدك مشان الآخرة، هو لازم يكون بدك مشان الآخرة. في كثير من الأمور الاكتئاب اللي بيصير معك وقساوة القلب وهيك بتشعر ان الحياة مملة وكذا، هي من الذنوب التي تقترف. واضح كيف لما يجي الحج ياخذ يشيلهم كلهم يقيمهم كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، اكيد انت بتشعر بغير حياة وغير ذوق. فلذلك بعدين واحد انت شو يعني شو صفتك الرئيسية في هذه الحياة الدنيا؟ قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، هي صفتك الأساسية. وكل واحد منا بيتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يدعوه يا عبدي، يعني لما يقول سبحانه وتعالى من عليائي وكبرائي يقول يا عبدي، يعني بيشعر هذا الزلمة كأنه ملك الدنيا. سيدنا أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن، قال يا رسول الله وسميت هنالك، قال باسمك واسم أبيك، صار يبكي قال أنا ذو كنت هنالك، يعني مين أنا حتى عم يقول سيدنا أبي بن كعب. طبعا نحن دائما في جرائد في صحف الله، بس الله يتوب علينا كلها بالجنوب عم تطلع هيك. سيدنا أبي بن كعب ذكر فأورثته تلك الذكرى شوقا إلى الله ودمعت عيناه حبا في الله أن الله سبحانه وتعالى ذكره قبل ذكره له. نحن بنقرأ بالقرآن فاذكروني أذكركم، يعني وأنا معه إذا ذكرني، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هنا الله سبحانه وتعالى يبتدئ بالفضل في كثير من الأحيان يبتدئ بذكرك. واضح كيف كل هذه الأمور تجعل العبد الذي خلق لكي يكون عبدا لله سبحانه وتعالى يشتاق إلى أن يزور بيت الله سبحانه وتعالى. هي كلها اسمها بيوت الله، واضح كيف؟ هي كلها بيوت الله، بس هي صنعة مين؟ صنعة فلان والحجة فلان. الله يجزيهم الخير يلي توفي منهم الله يرحمهم، يلي ساعد على قيد الحياة الله يجزيهم الخير. واضح كيف؟ هي كلها صنعات بشر، واضح كيف؟ في أماكن مختلفة، أحيانا يقام مسجد بمكان بيكون في خطأ كثير، في معاصي كثير أحيانا، واضح كيف؟ لكن هنيك في بيت واضح كي الله سبحانه وتعالى أمر خليله سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل أن يرفعه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واضح كي دعاء عظيم نحتاجه، لاحظ كي. فلذلك ينبغي لكل واحد، الله ما يكلف نفسا إلا وسعها، لكن يحطها ببال، يكون هذا الأمر على باله، يعني إذا صار له في الحياة الدنيا فبيحاول يعمل، إذا ما صار ظني أنا بالله سبحانه وتعالى أنه الله سبحانه وتعالى بيحسب له كأنه فعل ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. شو بدك تروح الحج؟ إيه والله بيروح الحج، بس هو ما عم يتخذ شيء من الأسباب. لاحظت كيف هيك بيصير فينا؟ نحن منظر إنه خلص يعني هذا صار في كمال الإقبال وكمال القصد لله سبحانه وتعالى، لا مو صحيح. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أقام الحج علينا من أنفسنا، ما شاء الله بالدنيا ما حدا بيضحك علينا، واضح كيف مرتب ترتيب ما في أحسن من هيك، واضح كيف مشان نفقة عيالي برتب ترتيب، ومشان مستقبل أولادي برتب ترتيب وكذا. طيب وين الترتيب هذا تبع الحج؟ سواء انت نجحت فيه او فشلت، يعني مو ضروري مو النجاح بالذهاب مو مضمون، لكن الثواب عند الله مضمون. واضح كيف الله سبحانه وتعالى ما بيضيع عمل من هذه الاعمال. واضح كيف خاصه لما يشعر في قلبك الحرقه والشوق الى ذلك. مره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الاسود فالتفت فرأى سيدنا عمر بن الخطاب يبكي، فقال له ماذا قال؟ شوفوا شو قال له سيدنا النبي، قال له يا عمر ها هنا تسكب العبرات. هذا يعني كل واحد منا بيعيش بمنطقته، مين في الله سبحانه وتعالى أن يأخذ منك بيعة؟ واضح كيف؟ نيك في بكل خطوة بتخطيها بكل مكان بتأتي إليه في أثر. شو يعني أثر؟ مو أثر لبني آدم، في أثر لله سبحانه وتعالى هناك. واضح كيف؟ هون بيت الله وهون الملتزم وهون باب الله وهون أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالحديث أهل الله، واضح كيف كذا يعني لاحظت يعني شلون ما مشيت شلون ما التفتت تجد أثر من آثار الله سبحانه وتعالى. ونحن والله نحن بشوق عظيم إلى هذه الآثار، واضح كيف بجوز عم يصير ظروف، عم يصير أشياء تحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الأمنية، لكن لابد من أن يكون في توجه قلبي عميم وعميق لذلك، وأن يكون في معه مصدق قالبي أنه يريد أن يفعل ذلك كما يفعل في شؤون الدنيا. فلذلك لما عندهم شو أركان الصلاة شو أركان الدين وكذا كذا ويحج، شو هذا شو الحج؟ ما بدي أنا أطلع، ما بدي أشوف أنا يا ترى بين أهلي بين أولادي بين في حدا يا ترى محاجش، في حدا عرفت كيف؟ يعني هي أمور ينبغي أن يسهل أسبابها وأن تقصد لوجه الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. هلا في ناس بيستحوا من هذا الحديث، هذا حديث متواتر على رأي سيدنا الإمام السيوطي لأنه أكثر من 10 طرق، في ناس بيستحوا من هذا الحديث من المسلمين وبيحاولوا يلفوا ويدوروا، واضح كيف؟ أنا رح أجيب لكم إياها ببساطة كثير. كل واحد منا ممكن هلا يموت، مو هذا خلاف القاعدة، هي القاعدة، واضح كيف؟ كل واحد منا له أجل، واضح كيف؟ ما بنعرف أجلنا بيكون بعد لحظة بعد ساعة بعد، لاحظوا كيف؟ كل واحد منا بيموت. طيب شو يعني بيموت؟ عند غير المسلم بيموت يعني خلاص راح كل شيء طويت الصفحة، عند المسلم لا، أنت عم تمر بطور من الأطوار التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بسأل نفسي وأنا بريد كل واحد يسأل نفسه، يا ترى أنا بريد واجه الله سبحانه وتعالى وأنا على الكفر؟ يا ترى أنا بريد واجه الله هو غضبان علي؟ يا ترى أنا بريد واجه الله وقال له يلا روح على النار وكود على النار وشك على النار؟ أنا بستطيع ذلك؟ لاحظت كيف؟ يعني هون في عندك أولويات بالحياة. شو يعني أولويات؟ في شيء مثل ما ذكر الفقهاء بيجي الدين أول شيء، بعدين تجي النفس. ما عم نقول إنه نفسك رخيصة، لكن إذا كانت نفسك هي وقفت مقابل الدين لا تصير رخيصة، واضح كيف؟ وهذا طبعا هون عم نحكي على الدين بمجمله، حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، واضح كيف؟ لكن هذه الأمور هي التي تجعلك إنسانا. وأنا أقول والله في نفسي أنا لن أحيا لحظات بكوني إنسانا عبدا لله سبحانه وتعالى في معنى الإنسانية عندي، أحسن من أنه أعيش عمر سيدنا نوح وأنا أعيش حيوان بس على الأكل والشرب والنوم. لاحظت كيف؟ هاي هي الأولويات التي تنبغي أن تكون في حياتي. مرة في واحد عم يحكي لي قصة أن واحد ترك ديار الكفر وإجا أقام بديار الإسلام، لما شاف أنه قدامه في واحد يعني طبعا عندنا نحن المعاملة مكتب في بلد غير هذا البلد، واضح بضربوه على ظهره أو كذا، حمل حاله ورجع. فشو عم يعلق لي؟ عم يقول لي قال لي هذا لو كانت الضربة على ظهره له خير له أن يبقى من الأشياء. لاحظت كيف؟ يعني هون في أشياء مؤلمة لنا، في أشياء بتغير من نمط أجسامنا أو أموالنا أو ما إلى ذلك، لكن أنت بدك تحطها، إذا بدك تحطها بالميزان بدك تحطها مقابل الدين. كما قلت لكم عن ذاك الرجل الصالح، هذا في واحد رجل صالح كان في زمان الأزمنة المتقدمة، في إله تلميذ حبس ظلما، واضح كيف الواحد سبحان الله لما يحس ظلم بيكون المرارة يعني تحت فمه أو في فمه بيكون دائما. بعدين حطوه بمنفردة مع رجل ثاني، بعدين قيدوا من ذاك الرجل، بعدين ذاك الرجل صار معه مرض في البطن شبه إسهال أو كذا، وهذاك صار يلا رايح يحيى على الحمام مع هذا الزلمة لأنه مقيد معه في نفس القيد. وكل مرة يبعث لشيخه يا شيخي أنا حبسوني اصبر، واضح يا شيخي أنا حطوني بالمنفردة اصبر، يا شيخي أنا ربطوني مع واحد غير مسلم اصبر، يا شيخي هذا صار معه كذا. بعدين بعث له لما طور له السيرة كثير، قال له بتحب يعني الزنار يلي بيوصفه يصير بوسطك؟ هي كناية عن إيش؟ كان بذاك الزمان يحطوا زنار يعني المسلم يلبس زنار، واضح كيف؟ يعني أنت بتريد تفارق بينك، لسه عندك نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة، واضح كيف؟ وهذا بده يكون كل واحد منا في الواقع، كل واحد منا بده يكون عنده ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ هالدنيا وينك؟ هالدنيا بالنسبة لمن كان مسلما أو غير مسلم، فيها مكارم وفيها محبوبات. واضح كيف؟ قال الشاعر ما بنعرف إذا كلامه مضبوط، تأتي المكارم حين تأتي جملة وأما السرور يجيء في الفلتات، ما بنعرف إذا مضبوط لبلا، بجوز هذا يكون مضبوط لبعض الناس يكون مبتلى وغيره لاحظ كيف؟ بس كل واحد منا بده يوطن نفسه أن هي الدنيا فيها مكارم وفيها محبوبات. كل هالمكاره أظن نسأل الله العافية، الله طلب منا أنه نسأل العافية، واضح كيف؟ فلذلك نحن نسأل الله العافية من هذه المكاره. لكن يا ترى هالمكاره كلها، أو لو فرضنا نظريا هو ما وجد هذا أظن فيه على، إلا لو فرضنا واحد عاش عمره كله، واضح كيف؟ في ظنك، وهذا ورد بالحديث التعبير عنه يؤتى بأشقى أهل الدنيا، يعني أكثر واحد شيء بها الدنيا، فيغمس غمسة في النعيم يوم القيامة. الله يجعلنا كلنا نكون مغمسين هيك تمام في النعيم، واضح كيف؟ فيقال له هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني غمسة هيك بتنسيه لو كان هون عشله مثلا 100 سنة أو أقل أو أكثر، واضح كيف؟ هالغمسة الواحدة اللي هي لحظة، واضح كيف؟ نسته كلنا. ويؤتى نسأل الله العافية بأنعم واحد في الدنيا فيغمس غمسة في العذاب نسأل الله العافية أو في النار، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله. فالأمور نسبية، لما تأخذ الأمور بنسبيتها طبعا بيصير هذا. لما صلى الله عليه وسلم رفع السيف على بعض الناس هذا رحمة، رحمة عظيمة، واضح كيف؟ رحمة عظيمة منهم. هلا اليوم واحد جاب لي هاي السيرة، سيدة صفية من أمهات المؤمنين، واضح كيف؟ لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، هي شو كانت المرأة بدها تصفى؟ بدها تضم يهودية وراح تحشر مع اليهود وتدخل النار. واضح كيف؟ بدها تدخل النار. لما صلى الله عليه وسلم رفع السيف على أهل خيبر بسبب معروف بالسيرة، واضح كيف؟ شو صار؟ صار كيف؟ أمكم كلياتكم اسمها صفية واحدة من أولئك، واضح كيف؟ وصار في أناس منهم أسلموا، لاحظوا كيف؟ وهذا لما تنظر له بهذا المنظار تعرف أنه هذا في خير من الله سبحانه وتعالى. بيقول الشاعر في ذلك فقسى ليزدجر ومن يكن راحما فقسى ليزدجر ومن يكن راحما فليقس أحيانا على من زي ما بتتحملها مني ولا بتتحملها من أبوك، بس شو هي؟ أنت بدك ترضاها من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه. شايف كيف؟ يعني إنه كل شيء بتشوفه منع أنت بتتمناه ومنعت منه، شو بدك تنظر له؟ بدك تنظر له بهذا المنظر إنه هون في حكيم سبحانه وتعالى، بلبنان بيسموه حكيم، نحن نسميه طبيب أو دكتور، واضح كيف؟ هذا في حكيم من حكمته عم يمنع عنك بعض الأشياء لأن هي بتضرك ما بتنفع. هيك بيكون عندك ثقة كاملة بالله سبحانه وتعالى. واحد اجتهد غاية الاجتهاد وقدم فحص بكالوريوس وما نجح، بده يكون عنده يقين انه هيك الحكمة، هكذا اراد الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ واحد سعى لفعل امر من الامور، واضح كيف؟ ما تم له هذا الامر هو من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف بده يكون دائما عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك كان يقول ذكر بعد كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى يمنع من شيء، لو اجتمعت الأمة كلها على أطاعك هذا الأمر لا يمكن أن تعطيك إياه، واضح كيف؟ لكن لو فرضنا طبعا هذا ما تحقق. لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى فعل بدون حكم، شو بيطلع بإذا تساوي؟ بدك تسكت وتقعد، واضح كيف؟ لما يصير المنع عليك. لكن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من المنع الذي يجري لك مقرون بالرحمة، مقرون بالعطف، مقرون باللطف، مقرون بالعناية. وكل واحد منا بلا استثناء ممن أراه حولي شايفي هو غريق في نعم الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ بعدين نحن من أسوتنا؟ نحن أسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما عم أقول إنه هيك لازم كل واحد، لكن نحن أسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل أولاده ما عدا السيدة فاطمة توشوا في حياته صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ قال أو مخرجيهم، خرج من مكة صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته وخرج من أهله، واضح كيف؟ صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعشى، واضح كيف؟ كان بيته لما آل من نسائه صلى الله عليه وسلم، بيقول سيدنا عمر أنا دخلت على المشرب تبعه ما في شيء يرد العين إلا سيدنا النبي حبيبي، لذلك واضح كيف هو اللي بيرد 600 عين، واضح كيف؟ أما ما في شيء تاني، ما في غير جلد معلق هذيك، واضح كيف؟ ووسادة من أدم حشوها ليك وقد أثرت في جنبه الشريف. فلما رأى ذلك سيدنا عمر شوها ابتلته عينه، صار يبكي، لاحظ كيف؟ فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المقارنة، والله مقارنة مفزعة، قال له يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذا هيك شايف، إذا هيك الأمر شايف كيف؟ فكل واحد عجلت له طيباته في حياته الدنيا، أول شيء بيخاف من الله سبحانه وتعالى، بده دائما يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ويجعل يطلب من الله أن تكون هذه النعم موصولة بنعيم الجنة. هذا حقيقي، هيك بده يكون نظرة، يعني نظرة المسلم، ما لازم تكون نظرة مادية إنه هذا انقطع رأسه، في يعني هذا ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، واضح كيف؟ بدك تنظر له إنه هون صلى الله عليه وسلم صاحب مهمة أتى بها لتبليغ كلمة الله، واضح كيف؟ ما بقول أنا ما استعمل السيف في محله، استعمل اللطف في محله، استعمل الرحمة في محله، استعمل الدعوة إلى الله بالمال في محله، استعمل كل شيء على أكمل ما يكون. فلذلك بيقولوا في كتب الخصائص الله سبحانه وتعالى ما قال لأحد من ساداتنا الأنبياء المرسلين كلهم كانوا على نعت الكمال، ما قال لأحد منهم يا أيها الرسول إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. شو بدلك؟ بدلك أنه كان كاملا في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. شو يعني كامل؟ كامل نحن بالنسبة لنا بالوسائل، شايفين الوسائل التي أبداها صلى الله عليه وسلم واستعمال كل شيء في موضعه، هذا كان فيه في الحكمة. فهون عم يقول صلى الله عليه وسلم نحن سمعنا وأطعنا، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، واضح كيف؟ هذا شو يعني؟ صار مهمة منوط به صلى الله عليه وسلم من مهام رسالته. يعني منكم عجبت المهمة؟ واضح كيف؟ يقف إلى جانب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يعني شفتهم أنا عم يلفوا ويدوروا، واضح كيف؟ كأنه يوحي أنا ما بستطيع أدعي إلى غيري، كأنه مو عاجب ده المهمة، واضح كيف؟ هذا لا بيشوف سيدنا النبي ولا بيوقف جنبه بلوم، لاحظت كيف؟ بعدين وين بده يكون الحق؟ الحق مع النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. شايفين هالمهمة العظيمة؟ الحمد لله، ألف حمد وشكر، النبي ما بعث لشخص مثل حكايتي، لاحظ كيف؟ مين بعث؟ بعث معاذ بن جبل، والله شيء عظيم، لأن معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوى. هلأ كل واحد يقول عن حاله عالم، شايف كيف؟ والله يمكن لازم أكتب الرب. يعني شو رتوى؟ يعني في رمية حجر بين سيدنا معاذ رئيس العلماء وتاني واحد اللي بيجي بعده، واحد كيف؟ واضح كيف في رمية حجر. شايفين كمال المهمة منه صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم بها؟ بإيش؟ بأمثال سيدنا معاذ بن جبل. لما فتح مكة شو بنقرأ نحن بالتاريخ بالسيرة؟ لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم شو سوى؟ خلف معاذا لكي يعلم أهلها. يعني هيك شخصية معتبرة من محبوبة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ نحن والله فقدناها. يعني سيدنا معاذ بن جبل كان صاحب فتوى، كان صاحب قرآن، كان صاحب علم، كان صاحب خلق حسن، كان صاحب جود وكرم، كان له منظر حسن، واضح كيف؟ بيقول سيدنا أبو إدريس الخولاني: دخلت مسجد حمص فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإذا اختلفوا في شيء من الأمر قاموا إلى شاب كحيل جميل ثم صدروا عن رأيه. قلت: من هذا الشاب؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. واضح معاذ بن جبل كان رجل سمح فلت بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، من كثر ما يدين هذا ويعطي فلان وكذا فلت على الأخير، واضح كيف؟ فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لكي يجبره، واضح كيف؟ فهون يا عيني، يعني شو هالشخصيات هي التي تربت في مدرسة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت بين الجمال الظاهر وجمال الفعال وجمال الديانة، واضح كيف؟ بالإضافة إلى العلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث أولئك في أناس آخر. يقول سيدنا خالد بن الوليد شو بيقول؟ يقول: الرسول على قدر المرسل. يعني هيك، ليش انا حمدت الله؟ انا والله بتمنى، لكن انا حمدت الله مو انا، لانه ما فيها القدر العالي، واضح؟ لكن سيدنا معاذ صاحب قدر عالي، لما يبعث صلى الله عليه وسلم بيكون عم يعكس جانب من جوانبه صلى الله عليه وسلم. بعدين عشان تعرفوا قيمة الصلاة التي فرضها الله تعالى عليكم، انه هون بعد شهادة ان لا اله، شو يعني بعد شهادة ان لا اله؟ بعد هذه الكلمة العظيمة التي تجعل الرجل ينجو من النار ويدخل الجنة، انا والله قلت هلا بايش؟ بلحظة قلتها، لكن بكرة بتشوفوا كيف شو معنات ان الانسان ينجو من النار ويدخل الجنة. بعد مباشرة هذا المعلم صاحب العلم سيدنا معاذ علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوهم الى ايه؟ الى الصلوات الخمس. فلذلك الان هلا انتم في جاي عليكم العشر الاخير، بتصلوا التراويح، بتصلوا قيام، بتصلوا ما تيسر، تقرأوا قرآن، تكسروا الأذكار، بس في نقطة يمكن ما تنتبهوا لها كثير، شو هي؟ بدكم تحسنوا الفرائض تبعكم. وردت معنا، ورد بالحديث معنا قبل درسين أو ثلاثة: فأتم وضوءها عن الصلاة وركوعها وخشوعها. شايف كيف؟ يعني مع فعلك الكثير للنوافل في هذه المواسم الخيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها منا، شو بدنا نساوي كمان؟ بدنا الفرائض نحسنا أكثر، واضح كيف؟ فريضة الصلاة، فريضة الزكاة، فريضة الصيام، وإن شاء الله الله بيكرمكم بالحج، وصلى الله عليه وسلم.